بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الآلاء والمعرفة ودور التعرف على آلاء الله في التعريف بالله وما ينتج عن تلك المعرفة من آثار، نتحدث اليوم إن شاء الله عن معنى آخر وارد في كلام السيد عبد الملك والسيد حسين حول أثر آخر من آثار الآلاء، وهو الالتجاء إلى الله، الاحتماء بالله، التحصن بالله، الهروب أو الفرار إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهذا الآلاء لها دورها، طبعا ربما أشرنا إلى ذلك في الكلام السابق، ولكن هذا معنى خاص، يعني المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى تؤدي إلى أن المؤمن يلتجئ إلى الله. طبعا مثلما التجأ قوم نوح المؤمنون إلى السفينة، فكذلك نلتجئ إلى سفينة الحصن الإلهي وسفينة الحفظ الإلهي. فهذه كلها ناتجة عن الثقة بالله، والتي تعتبر علامة الإسلام. أول علامة للإسلام هي أن نثق في الله حتى نسلم وجوهنا له، حتى نسلم أنفسنا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. متى نقول هذه الكلمة؟ إذا وثقنا في ربنا سبحانه وتعالى وأنه أهل لأن يوثق فيه، ولأن نسلم وجوهنا وأنفسنا وكل حياتنا له. فسيد حسين يقول في هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال أليس هو هنا يتحدث عن كماله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يجعلنا نلتجئ إليه باعتباره إلهنا، ونلتجئ إليه باعتباره رحمن الرحيم، يعني الله تعالى نلتجئ إليه بهذا الاعتبار. كان يمكن الالتجاء إليه بأي طريقة ولكن بهذا الاعتبار. وطبعا عندما يقول رحمن رحيم تشير إلى النعم، الرحمن الرحيم من مقتضيات الرحمة الإلهية تلك النعم، يعني كل تلك النعم مصدرها رحمة الله وعناية الله ورعاية الله تعالى لعباده. فهو إله ليس إله يتسلط أو إله يتجبر، بل هو يرحم عباده. فكل ما شرعه لهم، كل ما هداهم إليه، إنما هو من منطلق أنه مسؤول عن أن يعمل هذا العمل بهم باعتباره إلههم، لأنه إله. وبالتالي هنا الله تعالى يدعونا بهذا الأمر، يدعونا باعتباره رحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولهذا نرى كثرة ترديد أو كثرة تكرار كلمة الرحمن الرحيم، وطبعا التي لها لكل محل منها دلالته الخاصة وتأثيره الخاص في النفس. هكذا يعني يربط، يعني طبعا أسماء الله الحسنى مرتبطة بمقتضياتها. يقول سيد حسين ولأنه رحيم فكل ما يأتي من عنده من منطلق الرحمة. الله تعالى يذكر أن رحمته وسعت كل شيء، ولذلك كل شيء حتى ما نراه من آلام وغيرها هي في الحقيقة أيضا كلها من منطلق الرحمة، ولكن لا نستوعب. هناك أمور قد لا نستوعب معنى الرحمة فيها. الله تعالى مثلا قد يبتلي الإنسان، قد يمنعه بعض الأشياء فيتصور أنه منعه هكذا، ولكن هو منعه ليؤدبه ليهذبه ليرجع إلى الله. يعني حتى الله تعالى يذكر أنهم بعض الأقوام يبتليهم حتى يتضرعوا، حتى يعودوا، حتى يرجعوا إلى عقولهم، لأن أحيانا النعم تبتر صاحبها وتجعله يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا سلبت منه بعض النعم عاد إليه عقله وعاد إليه وعيه، وبالتالي تخلص من ذلك ثم عاد إلى التواضع. وطبعا التواضع هو وسيلة، هو أرضية، هو الذي يوفر القابلية للإنعام الجديد الإلهي وللهداية الإلهية. وطبعا الهداية الإلهية هي أكبر النعم كما سنرى إن شاء الله. فلذلك يدعو سيد حسين إلى اعتبار، إلى تعميم هذا، وليس في مجرد تلك النعم الحسية التي أنعم الله بها علينا. يعني الالتجاء إلى الله ليس فقط في ذلك الأمر، رحمة الله ليس فقط في تلك النعم الحسية، ذلك أن الذي رحمنا بكل تلك الرحمات لا تصدر منه إلا الرحمة. يقول في ذلك فعندما يتحدث أو عندما يرشدنا أو يأمرنا بأشياء قد نراها شاقة، قد تبدو أمامنا وكأنها شاقة، فنعدل عنها فنبدو وكأننا إنما عدلنا عنها لأننا رحمنا أنفسنا. يعني عندما نعدل عن ذلك الأمر نتصور أننا رحمنا أنفسنا، ولكن الأمر خلاف ذلك. يقول: ومن منطلق رحمتنا بأنفسنا لا نريد أن يحصل عليها ما يشق عليها ما يتعبها، مثل كما ذكرنا مثال السابق الصيام، الشخص يترك الصيام لأنه فيه مشقة، ومثل بعض فعل بعضهم، يعني مثال شحرور الذي يدعي أنه قرآني احتال من الحيل بحيث يصرف الناس عن الصيام، وإن في إمكانكم أن تتبرعوا في إمكانكم، يعني هكذا حتى احتال عليه بحيث حتى ذلك التبرع يعني ليس ضروريا. ولماذا؟ لم تصور أن الصيام سيقضي على ما يسمى بالصيام عدم الأكل والشرب في الأوقات المحددة، سيقضي على الإنتاج أو يصبح الشخص فاشلا ولا يستطيع أن يعمل. طبعا هذا كله فهم خاطئ. الصيام يمرر النفس ويربيها ويدربها ويجعلها قوية، بالإضافة إلى آثاره الصحية الكثيرة. ولذلك يعني الذين يعني لا يفهموا طبعا يقتصرون فقط على الجوانب. هذا مثل شخص مثلا يتصور أن الحلاوة، أو يقول لك يعني مثلا هو مريض تقول له الحلاوة ربما تضرك أو الأكل المزيد من السكريات يضرك، فيقول لك لا، الله خلق هذه الحلويات لنتنعم بها. نعم خلقها، ولكنه طلب منا أن يعني نراعي في كل شيء أن لا نسرف، والإسراف لكل شخص بحسبه، يعني هذه نعمة ولكن بحدودها، فإذا أدت إلى الضرر تصبح محرمة. في الشريعة لا ضرر ولا ضرار، كل ما يضر الله تعالى ما أتاح لنا ما أباح لنا ما يضرنا، وما أوجب علينا إلا ما ينفعنا. لذلك يعني هذا الأمر. ولذلك يعني ذكر سيد حسين الخطأ الذي يقع فيه الكثير من البشر حين يفرقون بين النعم الحسية والنعم التشريعية، ويتوهمون أن الذي أهداهم تلك النعم الحسية خالفها في تشريعاته وهدايته. طبعا هذا التناقض الكبير الذي يقع فيه الملاحدة، يقع في كل هؤلاء الذين يسخرون من الشريعة، يسخرون من القرآن، أو يتصورون أنه مرتبط بزمن معين، فيتصورون كأن النعم يعني كانت في ذلك، مع أن النعم نفسها التي نعيشها والتي نستعملها هي نفسها التي استعملها آباؤنا وأجدادنا. فلماذا البرتقال، التفاح، الهواء، الماء، المطر، كل هذه نفس النعم السابقة؟ فلماذا تبحثون عن التطور في الأمور الأخلاق والسلوك وتتركون تلك النعم؟ الذي أهدانا تلك النعم والتي كان عليها أسلافنا من آلاف ربما السنين هي نفسها التي نستعملها الآن، ربما تكون حتى أجود لأنه لم تكن هناك ملوثات للبيئة بحيث تؤثر فيها، ولم تكن هناك هندسة وراثية ربما تعدل فيها بحيث ربما لا تتناسب مع الصحة، كانت جيدة وعلى فطرتها النقية. فلذلك يعني في الأصل يعني هذا الإله الذي أبدع كل هذه الإبداع هو الأولى بأن يرشدنا. لا نقول إرشاداتك قديمة، إرشاداته قديمة، إرشادات حقائق. الإنسان فيه جانب ثابت لا يمكن أن نلغيه، وتطور مرتبط بالوسائل وبالأشياء وليس بحقيقة الإنسان وليس بقيم الإنسان وليس بفطرة الإنسان ولا حتى بذوق الإنسان. نعم السيارة يمكن أن نغير بحسب الوضع، ولكن الإنسان هو الإنسان. والغرب عندما تصور أن الإنسان يمكن أن يتطور، طبعا التطور البيولوجي أو التطور الآخر وقع في الانتكاسة وتحول إلى البهيمية وتحول إلى الشذوذ والانحراف، ومن الذي يحميه من ذلك؟ والشريعة، لو أنه سلم أمره لربه وكما تناول نعمه الحسية تناول أيضا نعمه التشريعية. أعظم النعم هي نعمة الإسلام، أعظم النعم هي نعمة القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أن الله تعالى اعتبر هذا الإسلام واكتمال الإسلام والقرآن هو أكبر النعم، بل لا قيمة للنعم الأخرى من دونه، لأن الذي يعرض عن القرآن سيتنعم في الدنيا ثم يتعذب في الآخرة. ولذلك ما قيمة أن تعيش فترة محدودة في النعم ثم تسلب منك؟ لذلك القرآن الكريم والتعاليم الإلهية هي التي تحفظ لنا النعم وتجعلنا بملجأ، يعني تجعلنا بمنأى من كل الآثار السلبية. لأن النعم قد تكون سدراج وقد تكون إمهال، والله يمهل ولا يهمل. فلذلك العاقل هو الذي تجعله تلك النعم يلتجئ إلى ربه مخافة أن تسلب منه. مثل ما في الدنيا الشخص مثلا يكون له مسكن وجيد وإلى آخره، ومثلا مصنع أو لديه مثلا متاجر كذا إلى آخره، فهو يخاف أن تسلب منه فيذهب إلى مثلا إدارة الضرائب أو يذهب إلى الإدارات المختلفة ليسوي وضعيته، وحتى لا يأتي اليوم ويصادرون أملاكه أو يصادرون، ويحرص دائما على أن لا يخالف القانون حتى يبقى دائما بمنأى عن ما يؤذي أملاكه. كذلك نحن نقول كما الله تعالى أنعم علينا في الدنيا فنحتاج إلى أن نحافظ على هذه النعم. كيف نحافظ عليها؟ بتحقيق الهداية، بتحقيق الصلاح. يقول سيد عبد الملك: وهذا هو ما هو حاصل عند الناس، لا ينطلقون فيما وجههم الله إليه وفيما أمرهم به، فالأشياء التي يرونها وكأنها ثقيلة وشاقة لأنهم رحماء بأنفسهم. لماذا لا تثق بأن الله هو أرحم بك من نفسك؟ هو أرحم بك من نفسك، هو أرحم بك من أمك وأبيك، هو أرحم بك من أي قريب لك، هو من يعلم الأشياء التي فيها رحمة لك إذا ما سرت عليها، الأشياء التي إذا ما تحققت هي رحمة لك، هو وحده الذي يعلم. وبالتالي رحمة الله تعالى شاملة لكل المناحي، شاملة لكل الجوانب، هي رحمة أشمل وأعمق وأعظم حتى لا يمكننا إدراكها. يعني لأن لماذا؟ لأن إدراكها يعني إدراك كل التفاصيل المرتبطة بنا. نحن فقط نشكر ما بدلنا السطح فقط، ولكن الأعماق لا نعرفها. المثال بسيط حتى في الأحشاء الإنسان: نعمة دق القلب، نعمة البطين، نعمة الأذين، نعمة الحجاب الحاجز، نعمة الرئتين، نعمة كل شيء. نحن أحيانا لا نفطن لهذه النعم إلا بعد أن نرى مرضى مثلا يصابون. لمثال بسيط: الماء الذي نشربه وكيف يتحول في الجسم وكيف يتجول في الجسم ثم كيف يخرج. هناك ناس مرضى يحتاجون إلى تطهير أجسامهم من آثار ذلك الماء، يعني ويتعبون تعب شديد. وفي نفس الوقت يعني الشخص الذي ربما يتناول الماء هكذا بسهولة ويخرجه بسهولة لا يشعر بتلك النعمة، وربما يجحد، يقول دائما حظي أسود وأنا كذا، وهو لا يعلم أن هناك يعني من يحمد الله تعالى فقط لكونه استطاع أن يشرب الماء بطريقة سليمة. ونعرف جميعا قصة ابن السماك، قصة بعض الوعاظ مع بعض الملوك، عندما قال له عظني، قال له يعني هو عطشان، جاء الملك في ذلك الحين من الصيد، فقال لو منع منك هذا الماء بكم تشتريه؟ الآن عطشان جدا، لو منع منك هذا الماء بكم تشتريه؟ قال اشتريه بنصف ملكي. قال له إذا شربته وامتنع من الخروج وحصرت بكم تشتري أن يخرج منك؟ قال بنصف ملكي. فقال تعسا لملك أني لا يساوي شربة ماء. وبالتالي الناس كلهم في الحقيقة ملوك مع هذه النعم. حتى رأينا في كورونا التنفس، يعني التنفس فقط، يعني أصبح الشخص الذي يتنفس الأكسجين وتنفس تنفس طبيعي هذه نعمة كبرى. وهكذا في كل الأحوال. ولذلك كما يقال أن الصحة تاج على رؤوس المرضى لا يراه إلا تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وهذه طبعا من النعم الكبرى التي نحتاج إلى الاستفادة منها وتوجيهها والعمل بما تقتضيه. إذن فالنعم، نعم الله سبحانه وتعالى، هي وسائل لجذب الإنسان من كل النواحي، جذبه أولا لتلك النعم نفسها بما فيها مصلحته. الله تعالى عندما يدعونا إلى الأكل ويذكر لنا نعم الأكل والشرب وغيرها حتى نستعملها في حفظ أجسادنا، عندما يذكر لنا نعمة القرآن حتى نرقي به أنفسنا ونطهر به أنفسنا ونرفع به من أو نصل به إلى حقيقة إنسانيتنا المكرمة، وهكذا. يعني كل ما ذكر في القرآن الكريم هو دعوة لنا لهذا الرقي ولهذا الاستعمال الصحيح للنعم، وليس كاستعمال الذين طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا نتيجة إعراضهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله عظيم ورحمته عظيمة، والمؤمن يفرح بها ويلتجئ إلى الله لأنه يعلم أنه المحل الذي توجد عنده كل النعم ظاهرها وباطنها، حسيها ومعنويها، وفي دنياها في الدنيا أو في الآخرة، يعني في كل أنواع الحياة. وهذه طبعا لا يمكن أن توجد عند غيره، لأن مصدر كل النعم الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.